الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما أقل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لهذه الحلقات الرمضانية. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة من تفسير آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقلنا يريد ما نقولش عايز، فيش حاجة اسمها ربنا عايز كده، لا، ربنا يريد، لأن العايز من العوز، والعوز الاحتياج، والله ما يحتاج لأحد. وكمان الكلمة التانية اللي الناس بتغلط فيها كلمة ربنا عارف ان انا عايز ايه، ربنا عارف، لا لا لا، استغفر الله، الله عالم مش عارف، ناخد بالنا من الكلمة دي. كذلك في برضو كلمة غلط الناس متداولة على ألسنة الناس، يقول لك ايه افتكار رحمة، افتكاره رحمة، فلان اخبره ايه، اسكت، مش ربنا افتكره امبارح، افتكره يعني افتكره، يعني سورة مريم الله يقول وما كان ربك نسيا، فما تقولش كلمة الافتكار او يفتكر، لان افتكر دي عكس النسيان. والله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا كما قال في سورة مريم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اليسر اللي هو ايه؟ اللي هو التيسير، من اليسر التيسير، شيء ميسر مش معقد مش صعب، شيء سهل، اليسر السهولة. فالله تبارك وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. ومن هنا خد العلماء قاعدة اللي هي الدين يسر، بس دي عايزة شرح. الدين يسر، الدين يبقى لازم يكون في دين، وبعد كده ستجد في تطبيق الدين اليسر. انما انت مضيع الدين يبقى فين اليسر؟ يعني واحد ما بيصليش، قول نصلي يا اخي، يا اخي الصلاة بالذات، يعني ربنا سبحانه وتعالى توعد اللي ما بيصليش ونهار واسود دنيا واخرة، يعني في سورة مريم والله آية خوف: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. غيا قيل غي ده في وادي في جهنم تتعود منه جميع اودية جهنم، والعياذ بالله، صعب جدا جدا جدا، وده للصلاة اللي ما بيصلوش. يعني فتقول له واحد انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك يا راجل الدين يسر. الله، الدين يسر؟ انت مضيع الدين، انت مضيع الدين، ما بتصليش، يبقى فين اليسر؟ القاعدة بتقول الدين، ايوه فين الدين؟ يسر في التطبيق والتنفيذ لأحكامه. انما لما ما فيش دين يبقى ما فين اليسر بقى؟ الدين يسر معناها ايه؟ ان مثلا الله امرنا بالصلاة، فاحنا هنصلي 5 صلوات. طب انا مسافر والسفر الطائرة هتطلع الساعة، ابقى جمع، اجمع بين الظهر والعصر، يا اما جمع تقديم تصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، يا اما جمع تأخير تصلي الظهر العصر، المغرب والعشاء تصلي المغرب والعشاء في وقت المغرب، يبقى تقديم للعشاء، المغرب والعشاء في وقت العشاء يبقى تأخير للمغرب، يبقى الدين يسر اهو، ها يبقى فيه يسر اهو. ها طيب انا صايم وتعبت جدا ورجعت ودخت ومش عارف ايه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى الايام دي، اليوم اللي انت افطرته ده تعيده في غير رمضان، يبقى فيه يسر اهو. انا مثلا في المستشفى، ها، وعامل عملية ومجبس ايدي، كويس، هتصلي برضو؟ لا لا، ازاي بقى، خليك حلو، الدين يسر. ايوه الدين يسر. هتعمل ايه؟ هتخلي اي واحد داخل يزورك او الممرض اللي بيمرضك تقول له وضيني، يعني هو هياخد مية ويعمل على ايدك كده, بعدين ياخد مية ويعمل على وشك كده وايدك ويوضيك. ها لا ما اقدرش احط مية على ايدي, خلاص ييممك, اتيمم انت, اخبط خبطة على الايه على صعيد يكون على الحيطة ولا بتاع ده, وبعدين تمسح وشك من منبت الشعر الى اسفل الزق, ومن شحمة الاذن اليسرى الى شحمة الاذن اليمنى لليسرى, ده الوش تمسح بيه وشك, وبعدين خبطة تاني تمسح كف ايدك كده بس خلاص. انت كده توضيت واستحميت كمان, الدين يسر لو كنت جنب يعني, يبقى ادي الدين يسر انه يسر لك الوضوء وانت على السرير. طيب مش قادر استقبل القبلة, الدين يسر هتصلي برضه مفيش فايدة, الدين يسر ها صلي باي اتجاه انت عايزه. ها طيب مش قادر اقف, صلي وانت قاعد. مش قادر اقعد, صلي وانت نايم. ما تقوليش بقى مش قادر انام, امال انت وضعك ايه؟ طيب ها لكن حتى وانت في الصلاة تومئ يعني دماغك كده, الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى, عشان نازله كده سمع الله لمن حمده, وانا على السرير اللهم ربنا لك الحمد. ها لكن الركوع كده, السجود تحت شوي. راكبين طيارة والطيارة 16 ساعة ركبتها, 16 ساعة هيجي عليك كم نوع من انواع كم يعني وقت من الاوقات صلي في الطيارة؟ ما انا مش قادر اقف, صلي وانت قاعد, والبس الشراب او الساكس او الجورب على طهارة وامسح عليه. والاخت المسلمة ممكن تلبس الطرحة وتمسح الطرحة كل ساعة على وضوء. في ايه بقى بعد كده من اليسر بقى؟ ها اظن يعني واضح جدا جدا, شوف التيسير واليسر لدرجة ايه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي عندنا التيمم في فقد الماء الحقيقي والحكمي. ازاي فقد ماء حقيقي؟ انا موجود في الصحراء ما عنديش مي وما فيش الا ازازة بس اشرب منها, لا ما توضاش منها, لا ما توضاش منها لانها مية وحتضيع مني وما فيش صح, وانا في صحراء ما فيش مية. طيب انا قاعد في مكان وفي مية, بير مية قدامي اهو شايفه والمكان اهو اللي انا قاعد فيه, بس بيقولوا في اسد هرب من جنينة الحيوانات مثلا يعني, او شفت اسد ماشي كده في الحتة دي, رحت قافل الباب عليا والمية شايفها قدامي يعني, بس ما اقدرش اطلع الاسد هيفترسني, فاعمل ايه؟ انا شايف المية اتيمم. الدين يسر, وقلنا التيمم خبطة على الارض تغسل تمسح بيها وشك كده, والخبطة التانية على كف ايدك خلاص. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. ولتكملوا العدة, عدة رمضان تكملوا, مش رمضان 30 يوم مثلا. انا افطرت في كم يوم؟ افطرت في 5 ايام, يبقى اعيد الخمس ايام دول, يبقى كده الحمد لله صمت 25 يوم في رمضان وخمس ايام عوضتهم في غير رمضان, يبقى كملت رمضان الحمد لله. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله, عشان كده احنا بنطلع في تكبيرات العيد لما خلاص يقولك رمضان خلص وبكرة العيد, فاحنا بنطلع نكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لتكبروا الله على ما هداكم, شعار التوحيد لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولعلكم تشكرون ولله الحمد. بنحمد ربنا انه وفقنا وهدانا وقوانا وساعدنا وقدرنا نصوم رمضان, اللهم لك الحمد والشكر يا رب. يبقى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والحمد لله ان ربنا علمنا نشكره ازاي, ده من فضل الله علينا والله. والشكر ده هو اللي بيميز الانسان عن الحيوان. ازاي يعني؟ الله تبارك وتعالى في سورة ياسين يقول وآية لهم الأرض الميتة أحييناها, كانت الأرض سودة وطين, ها حطينا فيها البذرة وروينا وعملنا المية فأحيا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. بس خلي بالك الأرض دي بتطلع ليك وللحيوان صورة عبس. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. بس الفرق بيننا وبين الأنعام إيه؟ ما هي نفس الأرض اللي مطلعة لي بامية مطلعة برسيم للخيلة والبغالة والحمير. أنا لما باكل بقول الحمد لله، يعني قبل الأكل أقول بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، وبعد ما أكل بلعق صوابع الثلاثة اللي كلت بهم ألعقهم وأقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. طب الحمار والحصان لما بيأكل البرسيم من نفس الأرض اللي طلعها ليا ما بيقولش الحمد لله؟ يبقى ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. فياريت دائما لا ننسى الشكر. معظمنا بيفتكر التسمية في الأول وأغلبنا بينسى الحمد في الآخر. يعني لما بنيجي ناكل معظمنا بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار، لكن بعد ما خلصنا أكل مين بيقول الحمد لله؟ ها؟ بص قبل ما نسافر وإحنا طالعين للسفر بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. طب وصلنا حد قال الحمد لله الذي أوصلنا برعايته وسلامته وإرادته سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين ولا ندامة ولا خزايا ولا مبدلين ولا مفتونين اللهم لك الحمد كذا وكذا. ما بنقولش دي ده اجتهاد في الدعاء. يعني ليه ما بنقولوش بعد ما بنخلص بالأكل بسم الله؟ طب ما خلصنا الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين برضو لا. طب قبل الجماع مع الزوجة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب بعد ما بننتهي حد بيقول الحمد لله؟ يبقى ليه بننسى دايما الحمد؟ ولذلك ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ولعلكم تشكرون. الحمد لله والشكر لله ربي على كل حال. ثم يقول الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. وهم بيقولوا له يا رسول الله الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فينزل القرآن. الله تبارك وتعالى يقول هنا في الآيات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أجيب دعوة الداعي إمتى؟ إذا دعان، يعني دعا الله. طيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فعلا الله في سورة قاف يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد حبل العرقين دول. ها؟ ولذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا أجيب. أجيب يبقى أقسم على الغيب أن دعاءك مستجاب والله يستجيب للدعاء، لأن الله قال يستجيب. بس ما قالش يستجيب إزاي. يعني واحد يقول لك طب ربنا هيستجيب إزاي؟ اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله تبارك وتعالى بدعوة إلا ثلاث حاجات. واحد أن يحقق الله له ما دعا به. اثنين أن يؤخر الله هذه الدعوة إلى الآخرة. ثلاثة أن يصرف عنك من السوء بمثل الدعاء. خلينا نضرب لها مثل عملي شوي. لو أنا رفع إيدي دلوقتي بقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب مثلا ايه عايز انت ها يعني قول حاجه كبيره قوي كده يا رب انا يا رب فيلا يا رب فيلا بصور كده وتو ستوري هاوس يعني دورين والوحدي انا ومراتي والعيال. طيب انت دعيت بفيلا بدورين ها حاجه من الثلاثه واحد اهي الفيلا اهي يوم ربنا ييسر لك انك انت تاخد فيلا وتبقى خلاص يبقى الدعاء الدعوه استجيبت او ربنا يدخر لك هذا الدعاء في الاخره فيديك فيلا بقى فين في الجنة. تلاتة يصرف عنك من السوء بمثل الدعاء. ابنك صغير وبيحبه رايح على البوتاجاز ولو شد الحل حتبقى الحمد لله ربنا نجى الولد بالفيلا. كان حيقع من البلكو بالدور الخام بالفيلا. يبقى التلات حاجات اما ان يحقق الله عز وجل لك ما اردت، اتنين ان يدخر لك هذه الدعوة في الاخرة، ثلاثة أن يصرف عنك من السوء بمثل الدعاء. بس هنا في نقطة مهمة جدا جدا ناخد بالنا منها، لأن للأسف كتير من الإخوة والأخوات بيقعوا فيها. أنت بتدعي ربنا ولا بتؤمر ربنا؟ الفرق بين الدعاء والأمر. للأسف إحنا بنؤمر ربنا مش بندعي ربنا. طب إزاي الفرق بين الدعاء والأمر؟ ده اللي هنقوله في الحلقة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.